يزود الشباب نبيلة هيا شوف العباس وده سوهر الزاك زاك زاك مش عالنابع بس السبيف ونس العلبة عشي تنساء بس غريب هيا أبيك ويا الكرافة ريكوس كده في الأبزان هيا مصطفى ريلا عبيان وسنة مليون هيا تشيكو فيا الزاك زاك واللي بيناتنا يا عشق كبير بيناتنا يا حب كبير